أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذي ينفق من ماله بنية النماء لماله، هل ذلك يدخل في من عمل عمل الآخرة لأجل الدنيا؟ إذا كان قصده إنماء المال فقط فيدخلها يدخل، نعم. أما إذا كان قصده الثواب ونمو المال هذا شيء طيب، لا بأس، نعم.